محمد السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. الكراسي العلمية، كرسي التصوف مع فضيلة العلامة الفقيه عبد الله بالمدني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد في البداية والنهاية، له الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا. لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد النبي الأمين رحمة الله للعالمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في هذه المجالس المباركة نتحدث عن مبادئ علم التزكية، وقد كنا في المجلس السابق نتحدث عن ثمرة هذا العلم، وأن ثمرته من أعظم الثمرات، وأنها الثمرة التي يجنيها العبد المؤمن في دنياه هنا سعادة وطمأنينة وراحة وأمنا وأمانا وسلاما، ويجنيها عند رحيله من هذه الدنيا بأن يثبته ربه بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويجنيها بعد رحلته لينتقل إلى البرزخ فيتمتع هناك بجنات النعيم قبل الدخول إليها، ثم يجنيها يوم يقف بين يدي رب العالمين ساكن النفس مطمئن القلب مظللا تحت ظل عرش رب العالمين، يوم لا ظل إلا ظله. ثم تكون تلك الجناية، أي الجني، جني الثمرة العظيمة التي هي جني ثمرة جنات الخلد في جوار رب العالمين مع الحبيب المصطفى الأمين، وفي رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وقد وعدنا فيما سبق أن نتحدث عن بقية الثمار التي يجنيها العبد المؤمن من هذا العلم الذي هو علم التزكية. سبق أن ذكرنا ثمرة من تلك الثمار، ألا وهي ثمرة إثارة الحنين في القلب والروح إلى ذلك الوطن الأصلي. ثم الثمرة الثانية وهي ثمرة اكتساب الصبر، فإن العبد المؤمن إذا تحقق بهذا العلم الذي هو علم التزكية فإنه سيجني به وسيكتسب به وسيتحقق بواسطته بمنزلة الصبر، سيتحقق بمنزلة الصبر. وما أدراك ما منزلة الصبر؟ الصبر الذي ورد في كتاب الله تبارك وتعالى نحو 90 مرة بأساليب مختلفة، فتارة يأمر الله به العباد، وتارة يبشر الله به العباد. قال الله تبارك وتعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، والخطاب بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أصالة ولأمته معه، لأن كل خطاب يخاطب به المصطفى عليه الصلاة والسلام فالأمة وراءه تتلقى ذلك الخطاب. ثم كذلك التبشير لأهله بتلك البشارة التي هي بشارة الله، بشارة الله الخالدة. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بعد أن ذكر الله عز وجل أن هذه الدنيا هي دار ابتلاء وأن الإنسان لا يخلو فيها من بلاء، في قوله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، ولم يقل سبحانه وتعالى: وبشر المبتلين. الكل مبتلا، ولكن الذين يبشرون هم الخلاصة، الذين خلصهم القرآن من جملة عموم المبتلين ليخصهم بهذه البشرى من الله. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم ذكر سبحانه وتعالى نتائج هذا الصبر وثماره، فقال سبحانه وتعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات، وليست صلاة واحدة، وصلاة واحدة من صلوات ربنا تعم وتغمر وليس لها حد ولا حصر، فكيف إذا كانت صلوات ثم رحمة ثم الاهتداء؟ ولذلك عندما تدبر عمر رضي الله عنه هذه الآية وجال في آفاقها، وهذا شأن الصحابة الكرام أنهم يقرؤون القرآن بتدبر ويجولون في آفاق آيات القرآن الكريم، قال عقبها حكمة عجيبة. قال رحمه الله ورضي عنه بعد أن قرأ هذه الآية: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، نعم العدلان ونعم العلاوة. نعم العدلان هما عدلان، الرحمات والصلوات. ثم زاد ربك جل وعلا بعد العدلين زاد زيادة فضلا منه وإحسانا وجودا وكرما، بل كل ذلك منه جود وكرم وإحسان، وسماها عمر رضي الله عنه علاوة، ما يزاد على الحمل، الحمل يكون له عدلان. فإذا زاد الكريم زيادة زادها بعد العدلين، وتسمى هذه الزيادة بعد العدلين تسمى علاوة، فنعم العدلان ونعم العلاوة. إنه التدبر القرآني لهؤلاء الصحاب الكرام. إذن الصبر، الصبر الذي هو حبس النفس، وليس المراد بحبس النفس هنا هو ما يتبادر إلى الذهن من الحبس، وإنما المراد حبس النفس عما لم تخلق له، لأن النفس إنما خلقت حرة طليقة لتجول في ملكوت السماوات والأرض، فتحبسها عما لا يليق بها، لا تتركها ترعى في ميادين كلها شوك وكلها حنظل وكلها مر، بل عد بها لترعى في ميادين الزهور وفي ميادين الورود وفي بساتين الثمار الجميلة الكريمة. إذن حبس النفس، لكن حبس النفس عن الجزع. ولذلك قالوا في تعريف الصبر هو حبس النفس عن الجزع، أي لا تجزع النفس، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التسخط. حبس هذه الجهات، حبس النفس عند مرضاة الله، لتعيش في مرضاة الله، راتعة في مرضاة الله، راتعة في ذلك القضاء والقدر، لتنظر إلى ثماره، لتنظر إلى عواقبه، فإذا نظرت إلى عواقبه وثماره استمتعت وتلذذت ثم حبس اللسان عن الشكوى. لماذا؟ لأن العبد الذي عرف حقيقة إحسان ربه، حقيقة إحسان الله، وحقيقة إكرام الله، فإنه لا يرى في المحسن إلا كل إحسان، لا يرى صورة من صور ما يجري عليه ربه، لا يرى صورة من صور ما يجري عليه ربه من أقداره، لا يرى فيه شيئا مكروها، بل يرى فيه كل جمال وكل زينة، كما قال القائل: وإذا رأيت الله في الكل فاعلا رأيت جميع الكائنات ملاحا. ولكن الذين لا يفقهون عن الله، هؤلاء المساكين، يعيشون أزمات نفسية، لأنهم لا ينظرون إلى عواقب الأمور، ولا ينظرون إلى يد الله المحسنة التي لا تتحرك في الوجود إلا بالإحسان، لا تتحرك يد الله في الوجود إلا بالإحسان وبالجمال وبالكمال وبكل خير وبكل فضل وبكل نعمة. ولذلك كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول وهو يثني على ربه: لبيك لبيك، الخير كله بيديك والشر ليس إليك. ولذلك يقول القرآن الكريم: بيدك الخير، ولم يقل سبحانه وتعالى: وبيدك الشر، مع أنه سبحانه وتعالى بيده الخير وبيده الشر. ولكن الشر الذي يوجد في الوجود ليس شرا محضا أبدا، لا يوجد في الوجود شر محض، وإنما هو شر إضافي، أي يسوق الله به العباد إلى حظيرة الخير وإلى حظيرة النور. فالعبد هنا يحتاج إلى سوق كما يحتاج إلى قود، يحتاج إلى من يسوقه ويحتاج إلى من يقوده. والرب الكريم يقودنا برجائه وترغيبه ورحمته وفضله، ويسوقنا بخوفه جل وعلا وترهيبه، فهو سبحانه وتعالى يتلطف بنا غاية التلطف. الله لطيف بعباده، من لطفه سبحانه وتعالى أن جعل شيئا مما ينسب إلى الشر إضافة، أن جعل في هذا الكون ذلك من أجل أن يسوقك إليه، سوق الرعاية وسوق اللطف وسوق الرحمة وسوق المحسن الذي يحسن إلى عبده الفقير المسكين الذليل. ولذلك قيل: ما أماتك إلا ليحييك، وما ابتلاك إلا ليعافيك، وما أبعدك إلا ليقربك، وما أمرضك إلا ليشفيك. فكل ذلك ينبغي أن يفهم على هذا الوزان، على هذا المعيار، فمن كان عنده هذا المعيار فكل شيء يراه في الوجود يراه بعين الجمال وبعين الإحسان، أي بالعين البصيرة، وليس بالعين العوراء ولا بالعين العمياء، بل يراه بتلك العين البصيرة التي أبصرت فأدركت، أبصرت فأدركت. ومن ثم كان العبد الذي رأى أقدار الله بهذه الرؤية لسانه لا يتحرك بالشكوى إلا إلى مولاه، بل أحيانا إنما يشكو العبد العارف بربه نفسه إلى الله، يشكو نفسه التي بين جنبيه إلى الله. ولذلك قالوا الشكوى ثلاثة أنواع. النوع الأول شكوى مذمومة، وهي التي يشكو فيها الإنسان ربه إلى العباد، هذه من أقبح الشكاوى، أن يشكو الإنسان ما نزل به إلى العباد متبرما من قدر الله وقدره الذي إنما أجراه عليه لينقيه ويصفيه ويطهره. والنوع الثاني من الشكوى شكوى العباد إلى الله، شكوى العباد إلى الله، وهذه شكوى مشروعة، لكن هناك شكوى أرقى، وهي أن يشكو الإنسان نفسه إلى الله، كما قال رب العالمين جل وعلا: فما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالشكوى على هذه الأنواع الثلاثة، فأرقى الشكوى هي تلك التي يشكو فيها العبد حاله ويشكو نفسه إلى ربه عز وجل. ولذلك فإن الشكوى التي يشكو فيها الإنسان ربه إلى العباد هي من أقبح الشكاوى، كما قال القائل: وإذا شكوت إلى ابن آدم حاجة فإنما تشكو الذي يرحم إلى الذي لا يرحم، أما العارفون بربهم فإنهم يشكون أنفسهم إلى خالقهم وبارئهم وسيدهم. ومن ثم فإن أحد العارفين عندما آذاه إنسان ظلما وعدوانا قال لذلك الظالم الذي آذاه: اذهب فإن الذي سلطك علي ليس بظالم. بمعنى أن نفس الأمارة بالسوء هي التي تستحق ذلك، فاعتبر ما أصابه من الغير اعتبره تربية من الله له وتنقية من الله له، فكأنه أحسن إليه حيث قربه إلى الله عز وجل وكثر من أجره وكثر من حسناته. وهذه النظرة الجميلة التي ينظر بها كل من عرف الحقيقة. فإذن الصبر هو مما يجنيه العبد من هذا العلم، والصبر يكون للمأمور، أي الصبر على أداء المأمور، والصبر على اجتناب المحظور، والصبر على جري المقدور. فالعبد هنا يدور على هذه الثلاثة، فإما أن يكون في حالة أمر يمتثله من قبل ربه، وإما أن يكون في حالة محظور ينهاه عنه ربه، وإما أن يكون في حالة مقدور يجريه عليه ربه. فهو دائر بصبره في هذه الدوائر الثلاثة، فإن كان الأمر تسابق إليه، وإن كان النهي كف عنه فارا منه هاربا منه، وإن كان القدر المقدور الذي قدره ربه عليه وأجراه عليه صبر واحتسب. وهكذا يحيى العبد المؤمن حياته بين هذه الدوائر الثلاثة، لا يجد في نفسه تبرما ولا سآمة، وكيف يجد ذلك وهو قلبه معلق بربه جل وعلا. فهذا مما يجنيه العبد من هذا العلم، وهو الصبر. ومما يجنيه العبد من هذا العلم الرضا. وما أدراك ما الرضا؟ والرضا إنما يتصف به أولئك المقربون الأخيار وأولئك المحبون الأبرار، الذين رضوا بربهم سبحانه وتعالى ذلك الرضا الكامل، رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبرسول الإسلام نبياً ورسولاً، فكانوا بذلك يتحركون في فلك الرضا في كل أحوالهم وفي كل أوقاتهم، فهم على رضا من الله، وبذلك اكتسبوا الرضا من الله، فهو رضا متبادل، رضا من الله لهم ورضا منهم إلى الله، كما قال رب العالمين جل جلاله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي عنهم فرضوا عنه، ثم بعد ذلك رضي عنهم رضا ثانيا، فرضاهم بين رضاءين، بين رضا مسبوق من الله وبين رضا لاحق من الله، فما بالك برضا يحفه رضوانان أو رضاءان من الله عز وجل. وهذا الرضا المقصود منه هو سرور العبد بمقدور الله، أي أن يتلقى العبد مقدور الله بسرور وفرح وبهجة، ولسان حاله قول القائل: يا ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه عند عودته من الطائف: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت عليه الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى. وقد سئل يحيى بن معاذ وهو من أهل هذا الشان، سئل: كيف يحقق العبد مقام الرضا، كيف يحقق العبد مقام الرضا؟ فقال رحمه الله تعالى: لا يحقق العبد مقام الرضا إلا إذا أقام نفسه على أربعة أركان. لا يحقق العبد مقام الرضا عند ربه ومع ربه إلا إذا أقام نفسه على أربعة أركان. فما هي هذه الأركان؟ يقول رحمه الله: أن يقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. فهذا هو فلك الرضا، فالرضا يدور في هذا الفلك الذي يتكون من هذه الحالات الأربع، وهذه الحالات الأربع هي تغطي حياة العبد الراضي، فلا تخرج حالة من حالات حياته من هذه الأربع. فهو إما أن يكون من أهل الحالة الأولى التي أشار إليها قوله: إن أعطيتني قبلت، أو الحالة الثانية: إن منعتني رضيت، أو الحالة الثالثة وهي: إن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. فالعبد الراضي الذي يحقق مقام الرضا هو الذي يتعامل مع ربه بهذه الأركان الأربعة، وهو عندما يعطيه ربه عز وجل فإنه يقبل. إن أعطيتني قبلت، يقبل عطية الله ويقدرها حق قدرها ويعظمها حق تعظيمها ويجلها حق إجلالها ويعتبرها هدية من كريم حليم محسن رحيم. هو لا ينظر إلى نفسه أنه يستحقها، وإنما هو إحسان الكريم، وإنما هو فضل الكريم، وإنما هو جود الحليم، كما قال سليمان عليه الصلاة والسلام عندما أعطاه ربه عطية عظيمة جليلة، وذلك عندما أحضر عرش بلقيس في لمحة بصر، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. سليمان عليه الصلاة والسلام أراد أن يظهر فضل الله عليه وأن يظهر آية من آيات الله أمام هذه الملكة، ملكة اليمن بلقيس، حتى ترى هذه الآية وهذه المعجزة فتنقاد إلى الله مسلمة. فجمع كبار رجال دولته من الإنس والجن فقال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب، هذا الواصل بالله، الجن يحتاج إلى أن يقطع المسافة بحسب ما آتى الله الجن من قوة على قطع المسافة، لأن الجن آتاهم الله قوة على قطع المسافة في أسرع ما يكون، بحيث لا تحجبهم الحواجب المادية الكثيفة، فهو يحتاج إلى مدة من الزمن يستغرقها في قلع العرش من مكانه والإتيان به إلى سليمان. لكن الذي عنده علم من الكتاب تطوى له مسافة الزمن ومسافة المكان، فلا مسافة في المكان ولا مسافة في الزمان، وإنما هو قول رب العالمين كن فيكون، كن فيكون، ليس هناك مسافة زمانية ولا مسافة مكانية. ولذلك قال ربي جل وعلا قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، في لمحة البصر قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما فاء التعقيب، فلما رآه مستقرا، رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. إن أعطيتني قبلت وإن منعتني رضيت، لأن العارف الذي تحقق بهذا العلم ينظر إلى المنع على أنه عطاء ليس حرمانا، وإنما هو عطاء، كما قال الله عز وجل في القرآن مصححا مفهوم الغافلين الذين ينظرون إلى المنع على أنه منع ولا ينظرون إليه من الواجهات الأخرى على أنه عطاء. قال جل جلاله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا كلا يا أيها الإنسان الغافل، ما قدر الله عليك الرزق وما ضيقه عليك إلا من أجل أن يحسن إليك من حيث لا تشعر، فعليك أن تحقق تصورك. أزل ما بعين قلبك من غشاوة وما بعين قلبك من سحب لتبصر الحقائق. ولذلك قال صاحب الحكم: ربما منعك فأعطاك، وربما أعطاك فمنعك. فإذا نظرت إلى المنع بعين الحكمة انقلب المنع إلى عطاء، انقلب المنع إلى عطاء. فكم من أشياء يمنعها الله عن عبده المؤمن حماية له، كما جاء في الأثر: إن الله تعالى يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام والشراب. المريض عندما يكون مريضا فإن الطبيب يمنع عليه عددا من الأغذية. لماذا يمنع منه تلك الأغذية؟ حماية له ونصحا له وصيانة لبدنه. فكذلك الرب الكريم يربي عبده المؤمن ويمنعه من أمور لا يكون له فيها خير. ولذلك ورد في الحديث الآخر: إن من عبادي، يقول الله جل جلاله: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لكان الفقر فتنة له، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لكان الغنى فتنة له. فالرب الكريم إنما سمي ربا لأنه يربي العباد ويحسن إليهم ويكرمهم جل جلاله. إذن هذا مقام الحالة الثانية: إن منعتني رضيت. والحالة الثالثة: إن تركتني عبدت. فهو ملازم لعتبة العبودية، لا يفارق عتبة العبودية بليله ونهاره وصباحه ومسائه وفقره وغناه ومرضه وصحته وخلوته وجولته. فهو عبد ملازم للعبودية لا يفارقها طرفة عين. استوى عنده السراء والضراء والشدة والرخاء والفقر والغنى، واستوى عنده الجهر والعلانية، واستوى عنده الخلوة والجلوة. فهو يدور معرح العبودية حيث دارت، رحل العبودية الدائرة التي لا تتوقف لحظة واحدة، كما قال رب العالمين: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. فهو قد حقق مقام العبودية، ومن ثم فهو عبد لربه، لا يغادر مقام العبودية لحظة واحدة. وكيف يغادر مقام العبودية أو يتزحزح عنها وقد ذاق حلاوتها وذاق لذتها؟ ومن ذاق حلاوة العبودية ولذة العبودية فإنه لا يبغي بها بديلا أبدا. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وبأن صيرت لي أحمد نبيا عليه الصلاة والسلام. إذا الحالة الثالثة من حالات ومن أركان مقام الرضا الذي يحققه العبد مع ربه جل وعلا، وهو أنه إن تركه ربه فهو عابد لا يفارق العبودية طرفة عين حتى يكون منتهاه لقاء ربه، حتى يكون منتهاه لقاء ربه، حتى تتنزل عليه الملائكة لا يخاف ولا يحزن، كما قال رب العالمين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهو كما قال ذلك العارف بالله يخرج العارف من الدنيا ولا ينقضي وطره من شيئين اثنين: بكائه على نفسه وثنائه على ربه. يخرج العارف من الدنيا ولا ينقضي وطره، لا تنقضي حاجته من هذين الاثنين: ثناؤه على الرب الكريم وبكاؤه على هذه النفس حتى تنقاد إلى ربها جل وعلا. وأما الحالة الرابعة التي عبر عنها يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى فهي قوله: وإن دعوتني أجبت، إن دعوتني أجبت. فهو مع قول ربنا عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ودعوة الله ومنادي الله نوعان: نوع صامت ونوع ناطق. النوع الناطق هو الكتاب المسطور، والنوع الصامت هو الكتاب، النوع الناطق هو الكتاب المسطور، والنوع الصامت هو الكتاب المنظور، فهما مناديان. ولذلك جمعت بينهم الآية الكريمة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، ثم جاء التعقيب على ذلك: ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان، سمعوا بآذان قلوبهم قبل أن يسمعوا بآذان رؤوسهم. فاجتمع السمعان: سمع القلوب وسمع الأبدان، سمع الأرواح وسمع الأشباح، فاجتمع السمعان. وما أجمل السمعان أن يجتمعان، ما أجمل السمعين أن يجتمعا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. اللهم اجعلنا ممن سمع النداء فاستجاب، وممن قلت فيهم وقولك الحق: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الكراسي العلمية، كرسي التصوف مع فضيلة العلامة الفقيه عبد الله بالمدني. على أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، معانقة بين موسيقى الوجد وبديع السماع والمديع. أخوتي المؤمنين، خواتاتي المؤمنات، ها هي الجوامع تحلات والحمد لله. وباش ما نحولوهاش البؤار ديال هاد الوباء الخطير ونعاودو نرجعو نسدوها، اللي حس فينا باللي راه مريض وبانت عليه العلامات ديال كورونا ما يمشيش للجامع باش ما يعاديش. خوتي المؤمنين، راه هذه هي المصلحة الشرعية. وكنذكركم خوتي المؤمنين، خواتاتي المؤمنات، بكلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي قال فيما معناه: اللي كلا التوم ما يقربش للجامع ديالنا. والمقصود باش ما يأديش خوت المؤمنين بريحة التوم. فإذا كان الإنسان اللي كلا التوم ما خصوش يجي للجامع، فكيفاش هو الأمر بالنسبة للإنسان اللي مريض وكيعادي المرض دياله؟ هو من باب أولى ما خصوش يجي للجامع. هذه هي المصلحة الشرعية. الله يجزيكم بخير، الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين جميعا والعالم كله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد أشرف المخلوقين، على آله وصحبه وسلم تسليما. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك إمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتندد بتوحيدك. إنسان عن الوجود وسبب في كل موجود، عين أعيان خلقك المتقدم بنور ضيائك، صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك، لا منتهى لا دون علمك، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله دائم حي، الله دائم حي، الله دائم حي، بقي حي، الله دائم حي، الله دائم حي، الله دائم حي، الله دائم حي، بقي حي، الله دائم حي. نحن في حضرات الرسول جلوس، هذه يقضاة وإلا ما ناموا، هذه يقضاة وإلا ما ناموا، ولكم في السعود قد حل فيه قمر ضللت عليه الغمام، قمر ضللت عليه الغمام. الله دائم حي، الله دائم حي، الله دائم حي، بقي حي، الله دائم حي. يا رسول الإله إني محب لك والله شائق مستهام، لك والله شائق مستهام. يا رسول الإله في كل حين لك مني تحيات وسلام، لك مني تحيات وسلام. الله دائم حي، الله دائم حي، الله دائم حي، بقي حي، الله دائم حي. يا رسول الإله شوقي عظيم زائد والغرام فيك غرام، زائد والغرام فيك غرام. الله دائم حي، الله دائم حي، الله دائم حي، بقي حي، الله دائم حي، الله دائم حي، بقي حي، الله دائم حي. اللهم يا واسع المغفرة ويا جابر القلوب المنكسرة ويا كريما في الدنيا ورحيما في الآخرة، تفضل علينا يا مولانا بالتوبة والمغفرة، بجاي حبيبك سيدنا محمد عليه السلام يا حليم يا كريم اللهم يا مجيب السائلين ويا قابل التائبين اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا حليم يا كريم اللهم الطف بنا فإنك بنا بصير ولا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قدير ودبر لنا يا مولانا أمورنا فإننا لا نحسن التدبير يا نعم المولى ويا نعم النصير يا حليم يا كريم صيف رسول الله من خير البشر كهلال لا حافي وقت السحار لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله توب علينا حسن القد باهي ناعم لا طويل لا ولا فيه قصار لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله توب علينا صادق لهجة مقبول الدعاء سائل الخدين في طرف حوار لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله توب علينا نوره كالشمس في إشراقها وله